بضم الميم ومتم بكسر الميم. كسر الميم من مات يموت، وفتح ضمها من يمات، يمات مبني للمجهول، يعني أنه إذا مات أو أميت أو يمات، ولئن مت ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله، من الله ورحمة. يعني أن الموت في سبيل الله والقتل في سبيل الله والموت إلى أين يوصلكم؟ إلى مغفرة من الله ورحمة. يقول بعض السلف وقد مرض وأوشك على الموت قال لا تخافوا علي، أين أذهب إذا مت؟ إلى الله، والله جل وعلا أرأف بي منكم، فهو جل وعلا أرأف بالولد من والديه، وأرأف بالوالدين من الولد، ولذا وصى جل وعلا الوالدين بالأولاد، ووصى جل وعلا الأولاد بالوالدين في آيات من كتابه، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ووصينا الإنسان بوالديه، فالتوصية من الله جل وعلا إلى الوالدين بالأولاد وإلى الأولاد بالوالدين، فهو جل وعلا أرأف وأرحم من الوالدة بولدها ومن الولد بوالديه. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة، موتكم يوصلكم إلى هذا الشيء وهو المغفرة والرحمة، غفران الذنوب والرحمة بدخول الجنة، أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. لمغفرة من الله ورحمة، خبر مغفرة خير مما يجمعون، أو خير مما تجمعون، قراءتان سبعيتان، خير مما يجمعون أي الكفار من حطام الدنيا، أنتم إذا قتلتم أو متم وصرتم إلى مغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعه الكفار من حطام الدنيا. لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون، مما تجمعون أنتم، يعني خير لكم الموت في سبيل الله، خير لكم من الغنيمة التي تأخذونها وتتقاسمونها، خير مما تجمعونه من المغانم، لأن الميت في سبيل الله حي يرزق عند الله جل وعلا، حي في الجنة. خير مما يجمعون، يعني لا تهربوا من شيء ينبغي أن تهربوا إليه، مع أنه نفى أن يكون الخروج في سبيل الله والضرب في الأرض سببا للموت، لا، هذا ليس سببا للموت، وإنما الموت وقته محدد ومكانه محدد، ما يتقدم عنه الإنسان ولا يتأخر، لكن إذا حصل الموت فهو خير لكم، فما يهرب من الموت، وإنما يهرب المرء من الموت لشعوره بسوء صنيعه الذي يستحقه الله جل وعلا فهو يهرب، وإلا فالذي يحسن العمل بينه وبين ربه يرغب في الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم خير هل يرغب البقاء في الدنيا أو اللحاق بالله تبارك وتعالى، فاختار عليه الصلاة والسلام الرفيق الأعلى، ثم قال جل وعلا ولئن متم ولئن متم، القراءتان معا، أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. إذا حصل هذا أين تذهبون؟ إلى الله. أين مصيركم؟ إلى الله، والله جل وعلا لا يهرب عنه. فكل شيء إذا خفته تهرب منه، إذا خفت من العدو، من السبع، من الظالم، من المتسلط، تهرب. إلا الله تبارك وتعالى إذا خفت منه فاهرب إليه، ما لك نجاة إلا إذا هربت إلى ربك، التجئ إليه، لا تبعد، لا تشرد. إذا خفت من ذنوبك وخفت من النار فالجأ إلى الله، لا تهرب. إلى أين تهرب؟ أي مكان هربت إليه، في السماء أو في الأرض، فأنت في قبضة الله جل وعلا، ولكن اهرب إلى ربك. كل شيء إذا خفته هربت منه، إلا الله جل وعلا إذا خفته فاهرب إليه، تنجو وتسلم. ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. فيها الرجاء وبشارة وتأنيس للمؤمن، وفيها تخويف وزجر للكافر والمنافق والفاجر. وهذه من معجزات القرآن، أن اللفظ واحد ويكون فيه الضدان، فيه البشارة وفيه النذارة، فيه الرجاء وفيه التخويف، وفيه الوعد الجميل وفيه الوعيد بالعذاب الشديد. ولئن متتم أو قتلتم فإلى الله، أو قتلتم لا إلى الله تحشرون، تحشرون إليه. فالمؤمن يفرح بهذا، يقول أنا أذهب إلى ربي الذي هو أرأف بي من والدي. والمؤمن أحسن الصنيع بينه وبين ربه، ما يخاف. ولهذا قال بعض العلماء رحمهم الله إن هرب بعض الصحابة وتوليهم عن القتال لا خوفا من الموت أو الشهادة، وإنما خوفا أن يلقوا الله مع ما اقترفوه من الإساءة، فهربوا من أجل أن يحسنوا العمل بينهم وبين الله ثم يقدمون إليه. وفيه تحذير للكافر والمنافق والفاجر، اصنع ما أنت صانع، ومآلك إلى الله، ما موقفك إذا وقفت بين يدي الله وقد عصيته وقد خالفت أمره، نهاك فلم تنتهي، أمرك فلم تأتمر، أعطاك فلم تعطه ما طلب منك، ما موقفك؟ لا تظن أنك تهرب من الله أو تبتعد عنه أو لن ينالك، مثل ما الحال في الدنيا إذا خفت من أحد هربت منه وقد تسلم من شره. فالله جل وعلا لا محيص ولا مهرب ولا ملجأ ولا منجى منه تبارك وتعالى إلا إليه سبحانه. لا إلى الله تحشرون. وكلمة تحشرون فيها معنى أنكم تذهبون إليه وإن لم تريدوا ذلك، رغم أنوفكم تذهبون إليه، لا خيار لكم، تحشر، حشر، يساق. وكل الناس يحشرون، لكن منهم من يحشر مكرما معززا، ومنهم من يحشر مهانا ذليلا والعياذ بالله. منهم من يحشر على نجب راكب، ومنهم من يحشر يمشي، ومنهم من يحشر يمشي على رأسه، ما يتمكن من المشي على قدميه، يمشي على رأسه وعلى وجهه. قال بعضهم كيف يستطيع أن يمشي على وجهه وتصير رجلاه فوق؟ ما يستطيع. قيل له الذي أقدره على المشي على رجليه قادر على أن يمشيه على رأسه ووجهه. يحشرون على وجوههم عميا وبكما وصما والعياذ بالله. فكلمة الحشر يفهم منها السوق والدفع، وأنه ملزم بهذا التوجه لا خيار له، لكن شتان بينهم، فهم بينهم مثل ما بين المشرق والمغرب، مثل ما بين السماء والأرض في التفاضل. أقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، تضمن هذا أن القتل في سبيل الله والموت تضمن هذا أن القتل في سبيل الله والموت أيضا وسيلة إلى نيل رحمة الله وعفوه ورضوانه، وذلك خير من البقاء في الدنيا وجمع حطامها الفاني. لأن الإنسان في بقائه في الدنيا لا يدري ما عند الله له، فبالموت يصل إلى هذا الخير، ما يصل إليه إلى هذا الخير إلا بسبب بعد الموت، قبل الموت ما يدري. فأنت لا تخف من الموت لأنه يوصلك إلى هذا الخير. ثم أخبر تعالى بأن كل من مات أو قتل فمصيره ومرجعه إلى الله عز وجل، فيجزيه بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فقال تعالى: إن خير فخير، يعني إن كان قد عمل خيرا فمآله إلى الخير، وإن كان قد عمل شرا فمآله إلى الشر. ففيها البشارة والنذارة والتخويف والرجاء والوعد والوعيد في هذه الآية القصيرة: ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.